صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها فضل وشرف، وأوذيت كثيرا فصبرت رضي الله عنها وأرضاها، وأوذيت أذى شديدا حتى قيل إنها تعطف على قرابتها من اليهود، ما سلم أحد حتى الصحابة رضوان الله عليهم، وأنها تحسن إلى قراباتها من اليهود، وأنها رضي الله عنها وأرضاها. وإذا أراد الله أن يرفع قدر العبد سلط عليه الناس، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال بعض العلماء: حسبت وظننت أن من يؤذى من الناس أن الله يرفع قدره، لأنه قال كالذين آذوا موسى ثم عقبها بقوله وكان عند الله وجيها. قال: لا أظن الوجاهة عند الله إلا تكون إلا أن تكون بالصبر على أذى الناس. هذه الصحابية رضي الله عنها وفراش النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك تتهم بالتهم، يبحث الناس عن أي شيء يلصقوه في الإنسان حتى ولو لم يكن له أصل. فالله لو صحب المرء جبريل لا بد من قال وقيل، قد قيل في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. ما سلم الله من قول العباد إن له صاحبة، إن له ولد، أنه ثالث ثلاثة. قال موسى عليه السلام: يا رب كف عني خلقك. قال: يا موسى أو ما ترى كيف أطعمهم وأرزقهم وأحييهم ويقولون إن لي شريكا وإنه. فهو سبحانه وتعالى صبر على ظلم الناس، لأن الشرك ظلم عظيم، من باب أولى أن يصبر المؤمن. فكانت رضي الله عنها لها حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الأمهات المؤمنين أن يقوم قال انتظري، فأمرها أن تنتظر حتى يقوم معها ويقلبها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يخص بعض نسائه إذا وجد الموجب الشرعي، إذا أرادها لأمر أو غرض، وإلا فالأصل أنه يشيع الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.